بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، بعد أي بعد التحلل الأول فيما يظهر، نعم، بعد ما رمى الجمرة، نعم، قبل أن يفيض إلى البيت، نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. باب ما استيسر من الهدي. لا إله إلا الله. في هذه الأثار وفي قول مالك بيان لحكم من وقع على أهله بعد التحلل الأول، وهذا ما يعني الأصل فيه ما أثر عن ابن عباس، مشهور عند الحنابلة أنه يخرج إلى التنعيم ويحرم ويأتي ويطوف، لأنه يعني بوقوعه لأهله أفسد بقية الإحرام، لكن لا يبطل حجه، إنما يبطل أو يفسد إحرامه، فيخرج ويحرم من التنعيم ويأتي ويطوف بالبيت. هذا ظاهر كلامي. وفي الحقيقة نقول الإمام مالك أن من نسي الإفاضة ثم سافر، فإذا لم يكن أصاب النساء فما عليه إلا أن يرجع ويفيض، يطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليه، وإن وقع على أهله جامعة فيرجع ويتمم، يرجع ويطوف، يفيض، يطوف، يتم النسك، ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة، ومعنى ذلك أنه يطوف ويسعى ويقصر. وهذا في الحقيقة من أحسن ما يقال في هذه المسألة. فمن جامع أهله بعد التحلل الأول فعليه أن يتم النسك فيطوف للإفاضة، لأن الآثار الصحابة تقضي بأن الجماع وإن أفسد الإحرام أو أفسد النسك فإنه على من حصل له ذلك أن يتم نسكه وعليه القضاء. ففي هذه الحال كذلك يتم، يطوف للإفاضة، وإن كان قد حصل ما حصل في إحرامه ثم يذهب ويخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. هذا مضمون فتوى مالك، وهي من يعني من أحسن ما يقال في هذه المسألة. نعم. بعد. باب ما استيسر من الهدي. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. قال مالك: